بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون صاد قاف. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها أسئلة تصادف موسما مباركا من أوسم الخير والبركة، ذلكم هو موسم الحج. أخونا يقول: حدثونا عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فأنساك الحج ثلاثة: الأول الإحرام بالعمرة وحدها، الثاني إحرام بالحج وحده، الثالث إحرام بهما جميعا. وصلة كل واحد، أما العمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة، أو يقول اللهم أوجبت أني أوجبت عمرة. هذا يقال له عمرة، يقال له عمرة مفردة، سواء في أشهر الحج أو في غيره. عليه يحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، من طريق المدينة، ميقات المدينة، من طريق مصر والشام، من طريق الساحل يحرم من الجحفة رابع، من طريق اليمن يلملم، من طريق العراق ذات عرق ضريبة، من طريق نجد قرن المنازل وادي قرن ويسميه الناس السيل. نعم. على من أراد الحج أو العمرة يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها. طيب. فإن كان بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم إني قد أوجبت عمرة. وإن زاد متمتعا بها الحج، إذا كان في أشهر الحج شوال وذي القعدة وأول الحجة فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس. إذا قال لبيك عمرة وهنية الحج وحج فإنه يسمى متمتعا، وإن زادها وقال متمتعا بها الحج فلا بأس أيضا. وإن قال: فإن حبسني حابس المحل حيث حبستني كذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثا من مرض أو غيره، فيطوف ويسعى ويقصر من عم شعر رأسه، مجموع الشعر الجوانب والوسط يعم الشعر، ثم يحل، وبهذا تمت العمرة. وإن شاء حلق الرأس حلقا بالموسى وبالمكينة التي تأتي على أصله، فهذه إنساك العمرة، طواف وسعي تقصير أو حلق بعد الإحرام من الميقات. والإحرام النية بالقلب، وينوي بقلبه الدخول في العمرة مثلا، ثم يلبي يقول: اللهم لبيك عمرة، ينوي بقلبه في الميقات الذي يمر عليه أنه يريد العمرة لزيارة البيت العتيق. نعم. ويسمى هذه النية إحرام بالنية بالقلب، ويشرع له التلبية فيقول: اللهم لبيك عمرة. ويستحب له يغتسل إذا تيسر، يغتسل ويقلم أظفاره إن كان فيها طول أو قص شاربة، هذا أفضل. وإن لم يفعل فلا حرج، لو أحرم بدون اغتسال وبدون قص أظفار ولا قص شارب لا حرج. ويلبس إزار ورداء، الرجل إزار ورداء أبيضين أفضل، والأبيض أفضل. وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج، لكن الأبيض أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح وهل عمارة سوداء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بورد أخضر. فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل. أما المرأة فإنها تحرم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء، أحمر أو أسود أو أخضر وغيره، لكن تترك الثياب التي فيها في زينة، لأنها قد تعرض لفتنة الطواف والسعي، تكون ملابس عادية ليس فيها فتنة، هذا هو الأفضل. ولكن لا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب للوجه حال إحرامها، لا في العمرة ولا في الحج. والنقاب شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تنتقل المرأة. والقفازان غشاءان يجعل في اليدين، غشاءان يجعل فيهما، يجعل اليدان فيهما، أيضا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها، ما يخالف. هذا في حالة وجود الأجانب، في حال الإحرام، في حال الإحرام لا تلبسها في حال الإحرام مطلقة ولو ما عندها أحد، نعم. لا تلبس النقاب ولا القفازين، لكن عند وجود الأجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير النقاب وغير القفازين. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا. والنوع الثاني الحج، نعم كمل. النوع الثاني الحج، طيب، هو أن ينوي الإنسان الحج فقط بقلبه، نية الحج فقط من الميقات، سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، إفراد الحج. فيحرم بالحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول اللهم لبيك حجة، أو اللهم إني أوجبت حجة أو حجة من الميقات اللي يمر عليه. وإن كان في مكة كذلك قال لبيك حجة، أو حول مكة دون الميقات بمحل اللي يمشي من الإحرام اللي في جدة يقول لبيك حجة، أو عمرة كما تقدم، أو اللي في الشرائع، أو كان في زيمة أو أم السلم. المقصود من كان دون المواقيت يحرم بالعمرة إذا عاش مفردة، أو بالحج مفردا اللهم لبيك حجة في المحل الذي يمشي من الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم. فيقول لبيك حج، هذا يسمى حج مفرد. طيب، فإذا وصل مكة شرع له يجعل عمرة، كان الوقت واسع شرع له يجعل عمرة، يفسخ إلى عمرة كما أمر النبي أصحابه بذلك، يطوف ويسعى ويقصد يجعل عمرة. أما إن كان الوقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس بحج مفرد، ولكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصر إليه عمره، هذا يكون هو الأفضل، ويسمى فسخ حج العمره. فإن بقي على إحرامه وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه، ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم النحر وما بعده، كله جائز. ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات، إذا جاء يوم العيد طاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا وطاف وسعى عند قدومه ولم يحل لأن كان معه الهدي. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. أما الذي أحرموا بالحج وليس معهم هدي أمره النبي يجعل عمره، أمرهم صلى الله عليه وسلم يجعل عمره، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى نسوء الإفراد، إفراد الحج. نعم. وهناك نسخ ثالث يسمى القران، فينوي بقلبه عمرة وحجة جميعا من الميقات، أو من محله اللي هو فيه كجدة أو مسلم من الميقات، ينوي بقلبه حج العمرة، ثم يلبي ويقول اللهم لبيك عمرتنا وحجة، هذا يسمى القران. وأعماله مثل أعمال الإفراد، أعماله مثل أعمال الإفراد، يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة يبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه. فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الإفاضة فقط، وأجزاه السعي السابق ويسمى قارنا من الحج والعمرة، وأعماله كأعمال مفرد. لكن الأفضل له والسنة له أن يفسح كالمفرد، يفسح حجه العمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، لكن ما مع أحد ليس معه هدي، والسنة له أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. نعم. فالذي يحرم بالحج مفردا يطوف ويسعى ويقصر وجه العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالحج جميعا وليس معهم هدي أمرهم وجه العمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. وأما من كان معه الهدي فإن يبقى على إحرامه، والأفضل لا يكون، والأفضل أن يلبي بحج وعمرة جميعا إذا كان قال إذا كان معه الهدي. نعم. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بالحج وعمرة جميعا وكان معه هدي، كان معه 63 بدنة، 63 من الإبل أتى بها من المدينة، وجاء علي من اليمن ب 37، صار الجمع 100، لكن حارها يوم النهر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على، فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه ويلبي بالحج والعمرة جميعا، ومن ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإن لبى بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فإنه يفسخ، يطوف ويسعى ويقصر ويحل عمرة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حجوا معه وليس معهم هدي. هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم. وأعمال المقارن وأعمال المفرد شيء واحد، طواف وسعي. نعم. فعلهما عند قدوم أجزأه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفة يوم العيد أو بعده، سعي واحد يجزي المفرد ويجزي القارن، سعي واحد فقط. نعم. أما المتمتع الذي طاف وسعى أصلا لعمرته وحل هذا على السعي الثاني مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج، وذلك السعي الأول للعمرة التي خلص منها وطاف وسعى لها قصر منها. نعم. جزاكم الله خيرا. وأنتم تتفضلون بالحديث عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا، ذكرتم أيضا صفة الحج، هل من إضافة لتكميل صفة الحج؟ صفة الحج مثل ما تقدم، إذا أحرم به من مكة مسمنها المكة أو المحرم بها يتوجه إلى منى يوم الثامن، وهكذا لو كان قادما من بلده يوم الثامن وأحرم بالحج مفردا أو بالحج وعمرة جميعا فإنه يتوجه إلى منى يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كل واحدة في وقتها أفضل، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل واحدة في وقتها قصرا من دون جمع، 2 الظهر 2 والعصر 2 كل واحدة في وقتها، والمغرب 3 في وقتها، والعشاء 2 في وقتها، والفجر 2 في وقتها مع السنة مع سنتها بأذان وإقامة، هذا هو الأفضل هذا هو السنة. وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفة وهو في خروج من مكة ملبي بالحج، لبيك حجة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا اللي يحرم من الميقات يلبي بهذا، يلبي بالحج مفرد الأول في الميقات بعدما يتهيأ بعدما يغتسل إذا تيسر يلبس إزاره ورداءه، وبعدما يتطيب يركب الدابة أو السيارة ثم يلبي ناوي بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة إن كان أراد عمرة مفردة، ثم إذا ركب يقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة أو اللهم لبيك حج إن كان حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب، بعدما ركب دابته لبى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل بعد الركوب يتهيأ في الأرض في الغسل وصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يلبس إزاره ورداءه وينوي بقلبه الدخول في النسك بعدما ركب الدابة أو السيارة، ينوي بقلبه الدخول في النسك ويلبي اللهم لبيك حجا إن كان مفرد أو اللهم لبيك عمرا إن كان عمرة مفردة أو حج عمرا إن كان قارنا إذا كان معه الهدي، يلبي بهما جميعا إذا كان معه هدي ناقة أو بقرة أو شاة أو أكثر. نعم. والأفضل لمن لبى من الميقات أنه يدخل مكة أول ولو كان في يوم الثامن أفضل يدخل مكة ويطوف يسعى لأن يعني الرسول دخلها بدأ بها صلى الله عليه يطوف يسعى لحج كان مفردا أو لعمرة كان معتمر يطوف يسعى ويقصر ويحج كان معتمر وفي يوم الثامن يلبي بالحج يخرج إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لبى يوم الثامن خارجا إلى منى والصحابة أمرهم أن يلبوا بالحج يوم الثامن إن حلوا أمرهم أن يلبوا بالحج من مكة من منازلهم ثم يتوجهون إلى منى ملبين بالحج يوم الثامن هذا هو الأفضل وفي يوم التاسع يتوجهون إلى عرفات بعد طلوع الشمس ملبين بالحج ومن كبر وهلل فلا بأس والأفضل التلبية في طريقه إلى عرفات فإذا وصل عرفات نزل في غربيها محل قالها نمرة صلي في الظهر والعصر جمعا وقصرا هذا هو الأفضل إذا تيسر لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأذان واحد وإقامتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين وهكذا الحجة كلهم الأفضل لهم يجمعون ويقصرون الظهر ثنتين والعصر ثنتين بأذان واحد وإقامتين ويصلهم على الإمام أو نائبه يكون أفضل في مسجد النمرة يكون أفضل إذا تيسر ذلك ثم بعد الصلاة يقصد كل واحد محله من عرفات يقصد محله من عرفات في خيمته أو في سيارته يستقبل القبلة ويدعو الله ويهلل ويكبر ويلبي حتى تغيب الشمس سواء في هذه الخيمة أو في غير ذلك من الأمكنة أو في السيارة الأمر واسع بحمد الله الحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدابة جلس على الدابة واستقبل القبلة وجعل يدعو ويهلل ويكبر حتى غابت الشمس اللهم صل وسلم والحجاج هكذا كل واحد منهم يصلي بعد الصلاة بعد صلاة الجمع يتوجه إلى عرفات ويستقبل القبلة وكلها كلها موقف كل عرفة موقف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات واستقبل القبلة قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف اللهم صل عليه فالإنسان يقف في معرفة في أي مكان كان منها تحت الشجر أو تحت الخيمة أو في سيارته يجلس فيها ويدعو الله ويهلل ويكبر مستقبل القبلة هذا هو الأفضل مستقبل القبلة حتى تغيب الشمس يرفع يديه في الدعاء يلح في الدعاء حتى تغيب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وهو يوم عظيم يوم عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة الله أكبر وإن الله اسمه يدنو فيباهي بأهله الملائكة يوم عظيم يدعو الله من أهله ويباهي بهم الملائكة وليس في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار يوم عرفة فينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم ويحضر قلبه بين يدي الله ويبكي من خشية الله ويجتهد في الدعاء ويلح ويكرر يكثر من التلبية ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم يستغفر الله ويكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم طيب حتى تغيب الشمس نعم بعد أن تغرب الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة طيب إذا غابت الشمس نعم ينصرف الناس إلى مزدلفة ملبين مهللين مكبرين نعم. حتى يصلوا مزدلفة بهدوء وسكينة طيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم السكينة السكينة حتى لا يضر أحد من أحدا وهو ملبي حتى يصل مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا من حين يصل طيب. ولو في وقت المغرب المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين بأذان وإقامة بأذان وإقامتين كل صلاة لها إقامة لكن لا يصلي بينهما شيء النبي ما صلى بينهما عليه الصلاة والسلام ولا بعدهما هذا هو الأفضل ثم بعد ذلك يحط الناس الرحال صلوا قبل حط الرحال ثم بعد هذا يحط رحالهم ما أمتعتهم اللي يتعشى واللي ينام النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى نام عليه الصلاة والسلام والناس بالخيار من شاء نام ومن شاء تناول الطعام أو اشتغل بشيء آخر والأفضل ينام حتى يتقوى على طاعة الله في يوم العيد الله أكبر نعم فإذا طلع الفجر صلى الحجاج الفجر بأذان وإقامة صلى سنة الفجر ثنتين والفريضة ثنتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشتغل بالذكر والدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين حتى يسفروا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أسفر جدا ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة للحديث، لكن لا مانع من تعجيل الضعفة من مزدلفة قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من يكون معهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل قبل حطمة الناس قبل الزحمة، هذا أفضل. وإن جلسوا فلا حرج، وإن انصرفوا في آخر الليل قبل زحمة الناس فلا حرج عليهم، ولهم الرمي في آخر الليل هم ومن معهم، أو تأخير الرمي إلى الضحى، كل ذلك جائز له. ومن تقدم ورمى وذهب إلى البيت وطاف فلا حرج، فإن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة. ولكن الأفضل أنه يرمي أول ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس، كان عنده هدي، ثم يحيق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر ويحصل التحلل بذلك، التحلل من محرم على محرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك. فإذا طاف بعد الرمي والحلقة والتقصير حل له كل شيء حتى النساء مما حرم عليه بالإحرام. وإن كان متمتعا سعى مع طواف النفاق سعي آخر للحج، أما إن كان مفردا أو قارنا فإن يكفي السعي الأول الذي فعل مع طواف القدوم، لكن ما تحلل بقي على إحرامه حتى الحج. وإن كان ما سعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، فعليه سعي لا بد منه إما أيام الحج أو يقدمه مع طواف القدوم. وهذه أعمال الحج يوم العيد. أي نعم. إذا انصرفوا منا بعد إسفارهم، وهكذا الضعف إذا انصرفوا منا في آخر الليل، المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: طيب. الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي. هذه كتبه في يوم العيد. طيب. والأفضل بعد طلوع الشمس. يرمي أولا الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند الرمي، يقطع التلبية انتهت التلبية، ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر. والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات بالمغفرة والرحمة، والمقصرين مرة واحدة، والحلق أفضل. إلا النساء فليس عليهن حلق، ولكن يقصرن النساء عليهن التقصير من منوع الرأس، يمكن العميلة قليل، وإن كان منقوض من أطراف الشعر كله للرجل والمرأة. ثم يحصل التحلل، يعني التحلل الأول يعني له يطيب قل مظهاره، يقص شاربه، يلبس المخيط يغطي رأسه، هذا التحلل الأول. ويحصل الرمي، لكن كونه يضيف إليه الحلقة والتقصير يكون أفضل وأحوط. ولا التحلل الأول يحصل الرمي، لكن إضافة الحلق والتقصير إليه أفضل، هو من مكافح العلماء. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم قد حلفتم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء. ويبقى عليه تحريم النساء. فإذا طاف في البيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء من محرم عليه بالإحرام من المرأة والرجل. إذا طافت وسعت كان عليها سعي حل لها زوجها، وهكذا الرجل إذا طاف وسعى كان عليه سعي حلت له زوجته بعد الرمي والحلق والتقصير. ثم يبقى على الجميع أيام من الرمي أيام منها طواف الوداع بعد الفراغ من كل شيء. نعم. والترتيب ليس بواجب، لو أنه قدم النحر على الرمي أو الحلق على الرمي أو على النحر أو الطواف لا حرج، الحمد لله. الحمد لله. لو طاف قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر أو قبل أن يحلق لا حرج، أو نحر قبل أن أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج. لم يسئل عن هذا يوم العيد فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام. لكن أفضل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي أول ثم ينحرف عنده ذبح ثم يحلق أو يقصر هذا هو الأفضل ثم يتحلل ثم يكون الطواف بعد ذلك يوم العيد إن تيسر أو بعد العيد. وهكذا السعي بعد الطواف إن كان عليه سعي كالمتمتع يسعى مع طواف الحج. وهكذا القارن المفرد الذي لم يحل عليه السعي كان سعى مع طواف القدم أجزاه وإلا سعى مع طواف الإفاضة. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ وأنتم تتفضلون بهذا البيان الشافي الكافي للصفة الصحيحة للحج لمن أراد أن يحج على الطريقة المتبعة المشروعة والتي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هناك بعض الأمور قد تخطر ببال السادة المستمعين أو أمور وقع فيها بعض الحجاج ويسألون عنها، أستميحكم العذر في عرضها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، ذلكم أن الوقت المخصص لهذه الحلقة شارف على الانتهاء. لا بأس. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. اللهم آمين. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.